معنى المصلحة المرسلة يعني مصلحة استجدت للمسلمين رأي فيها. يعني مثلا علي رأى أن يدون الديوان يحصر فيه أسماء الناس ورواتب للناس وغير ذلك، فمصلحة رأى المسلمون لم تكن بصورتها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أصولها موجودة.